وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم أيها الإخوة المشاهدون، وأرحب بأخوي الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري والدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، فحياكم الله. الله يحييك دكتور، أهلا وسهلا بك. ولعلنا أيها الإخوة نكمل ما وقفنا عليه في سورة آل عمران، انتهينا عند قول الله سبحانه وتعالى: وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم، وانتهينا عند قوله: إن الله غفور حليم. نبتدأ الآن بقوله: أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم. ولعل هذا الشيخ عبد الرحمن من مواقف التمام. اي لا شك، صحيح الحمد صحيح. لله يعني بدأنا الآن بداية اي نعم مختلفة. نعم صحيح، يعني انت الآن ضبطت الحقيقة الملحظ السابق ذكرته لي. جزاك الله في كون الآية في كون أيها الذين آمنوا في وسط الآية تخرج عن الضابط الله. عن مواطن، نعم عن الضابط ذكرته، هذا نعم. جميل جدا. أنا لسنوات وأنا أحكي هذه قاعدة. هو اللي يستدرك عليك الحقيقة هو الدكتور محمد. أو الدكتور محمد صح. نعم لا بس إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم صحيح. نعم طيب لعلنا نبتدأ في قوله: يا أيها الذين آمنوا. نعيد أيضا فكرة سبقا طرحناها حينما أتى الخطاب: يا أيها الذين آمنوا. نعم وش هي؟ أنه مخاطب به أهل الإيمان. أي نعم. وكما قال مسعود: إذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا، فأرعناها سمعك. نعم. فإنه إما أمر تمر به، وإما نهي نعم. إما خير تمر به، وإما شر تنهى عنه. ولا شك أنه من الأوامر المرتبطة بالخير. وإذا قال: لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاً لو كانوا عندنا ما ماتوا وما ما ماتوا وما قتلوا. كأنها تتم الفكرة السابقة. نعم. التي ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها في قول سبحانه وتعالى: يقولون هل لنا من الأمر من شيء. نعم. نعم. الحقيقة هذا المعنى يعني ركزت عليه الآيات لكثرة دورانه في عالم الناس ولوجوده في عموم الناس: مؤمن وكافر وبر وفاجر. وهي أن يتوقع الناس أن الذهاب لي يعني مثلا ضرب في الأرض، السفر، الخروج في القتال مثلا أو غيرها، أن هذا هو الذي يجلب الموت للإنسان. الموت بيد الله سبحانه وتعالى. يعني كم من إنسان ورد موارد الموت ولم يصبه شيء من ذلك، مثل ما ذكرنا في حلقات ماضية عن خالد المريد رضي الله تعالى عنه وغيره من من من كبار القادة الذين يعني مروا على مئات من المعارك والملاقات العدو. هذه القضية تتردد، وأنا أقولها بصدق، على ألسنة كثير من النساء مع أبنائهم: لا أنا أخاف الذي يروح فيموت، أنا أخاف الذي يسافر فيموت، أخاف الذي يحج فيموت، أخاف الذي مثلا يذهب إلى المكان الفلاني فيموت. ينبغي أن هذا وهذا الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. يختلف عن اتخاذ الأسباب. أي نعم. ثم كل خير تراه لنفسك وتؤمن به اعمله. قضية أنك تموت أو لا تموت هذا بيد الله سبحانه وتعالى. كان من مرة في مجلس معين يدخل ملك الموت ويأخذ واحد من هؤلاء الجالسين، قد يكون أصغرهم سنا، قد يكون أقواهم بدنا، قد يكون يعني أكثرهم مؤهلات للبقاء كما يقال، ويدع الباقين. طيب يعني الموت ليس بيد أحد، بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول تأكيد الآيات على هذا المعنى لأنه مهم ولكثرة مروره. إيه نعم. حاجة الناس إليه ومروره على الأذهان، فينبغي أن يتطهر نفس المؤمن من هذا الشيء. وأيضاً أعظم دكتور تأكيد على هذا الكلام، فيه إشارة إلى أن هذه الصفة وهي صفة عدم الإيمان بقضاء الله وقدره والصبر عليها أنها من صفات الكفار ابتداء. نعم. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. لماذا يا رب؟ قالوا: وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، يعني في حتى لأي أسباب عادية كما ذكر الدكتور محمد، يعني في سفر أو مصلحة عادية أو شيء مباح، أو كانوا غزاة، يعني كانوا غزاة في حرب. ولا شك أن الذي يذهب في حرب مظنة القتل. نعم. أكثر. نعم. لا لكنه قدم هنا الذين ضربوا في الأرض. نعم. لأنه أكثر في حياة الناس ضرب في الأرض وليس القتال. نعم. ما لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لكن هل هذا فعلا حقيقة أنهم لو كانوا عندهم ما ماتوا وما قتلوا؟ أبدا. لأنه ذكر في الآيات التي تقدمت لو كان لنا لو قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إلى مضاجعهم. وهذا من عنهم سبحان الله. نعم. وهذا من عجائب القدر. نعرف قصص كثيرة تجد سبحان الله الإنسان يسوق نفسه إلى قدره. لا إله إلا الله. هو يساق. نعم. هو يساق. نعم. لكن أيضا عنده شيء من الإبادة التي تدفعه إلى هذا. نعم. صحيح. هذا إذا من المعتقدات الباطلة التي يعني ينبه الله سبحانه وتعالى المؤمنين عليها. وأنها مما يشابه به المؤمنون الكفار. الكفار. فلنحذر من ذلك. يعني هي سيقة مساق الذنب. صحيح. يعني هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالقضاء والقدر هذا اعتقادهم. فإياكم أيها المؤمنون أن تشابهوهم فيما اعتقدوا. سبحان أينا. وهذا سبحان الله الآن ملاحظ في الغربيين الآن. معليش نضرب مثال من الواقع الآن. كم يقتل منا نحن المسلمين كثير. في فلسطين كثير. كم يقتل من أعدائنا الأمريكيين والبريطانيين الذين يأتون يقاتلوننا في بلادنا؟ يقتل منهم أقل مما يقتل منا، ليس كذلك؟ بلى. انظر ماذا يصنعونهم على قتلاهم، وانظر ماذا نصنع نحن على قتلانا. نعم. فرق، فرق كبير. انظر إلى أمهاتنا، أمهات الشهداء في فلسطين، يعني يهنؤون باستشهاد أبنائه. أين. وبالرغم من أنهم يصابون كل يوم في أبنائهم وفي أزواجهم وفي أولادهم، وبالرغم من ذلك راضين ومحتسبين وصابرين ويعيشون حياة نفسية مستقرة لإيمانهم بالله سبحانه وتعالى. قابلت بالمناسبة أحد القادة في فلسطين في إحدى رحلاتي، فقلت له يعني كان يحدثنا عما يجري له. قال جاءتني وأنا في فلسطين صحفية بريطانية وطلبت أن تقابلني وظنت أني أعيش تحت الأنفاق، لأنه رجل خطير جدا بالنسبة للمقاومة الإسلامية في فلسطين، وظنت أن هناك حرس وجنود وعتاد وأشياء كثيرة جدا أقابل بها أو تقابل هي بها. دخلت إلى مكتب بسيط جدا يقع في الدور الأول في إحدى العماير في غزة، واستغربت جدا ما يعني الواقع. قالت هذا هو فلان؟ قالوا لها نعم. يقول جلست وبدأت تسألني، وجدتني مطمئن وأعيش حياتي الطبيعية وأشرب شاي وأكل إفطاري، وبعد قليل إذا بالإخوة يأتون بابنتي من المدرسة لأنها أخذت شهادتها فجاءوا بها لأني كنت وعدتها جائزة. هي قالت لهم لازم أشوف بابا يعني قبل ما أروح للبيت. فجاءوا بها، يقول جلست معها وهنيتها وجلست أداعبها وكذا. يقول هي كانت مستغربة جدا مذهولة. قالت لي سؤال واحد، أنت تمثل أمامي وإلا هذا بالفعل هو ما تعيشه؟ قلت هذه حياتي تأتين في أي يوم أنا أعيش بهذه الصورة. قالت أنت مستهدف من إسرائيل وفي كل ساعة يترقب الناس نبأ أو خبر وفاتك، وأيضا مستهدف من أطراف أخرى تتواطأ مع إسرائيل، فكيف تستطيع تعيش هذا العيش؟ يقول فتحدثنا عن فكرة القضاء والقدر عندنا نحن المسلمين. أوه هذه فكرة جديدة. أي نعم. بالنسبة لها استغربت هذا. قلت أنا واحد من هذه الأمة اللي تعيش في هذا المنطقة، كلنا نعيش بهذه الصورة، ننام في الليل أحسن نوم ونأكل كما يأكل الناس ونعيش حياتنا كما يعيش سائر الناس، والموت هذا سيأتينا إن كتبه الله علينا في اليوم الذي حدده الله لنا فقط، لن يرده حذرنا ولم يمنع منه أي مانع مما يتوقع الناس أن يمنع منه. صحيح. يقول انتهى اللقاء وانتهت القضية، وكتبت طبعا هي في الصحافة ماذا رأت وماذا شاهدت وما هي المقابلة ونصها تماما. بعد سنة جاءني أحد الزملاء وكنت يقول في دمشق، فقال لي تذكر الكاتبة البريطانية الصحفية التي زارتك في مكتبك في غزة؟ قلت نعم أذكرها. قال تدري أين هي الآن؟ قلت لا. قال وجدتها في أحد المعاهد في دمشق، معهد إسلامي. رجعت إلى بريطانيا وبدأت تقرأ على الإسلام، ثم أعلنت إسلامها وجاءت لتتعلم اللغة العربية والدين الإسلامي في أحد المعاهد في دمشق. الله أكبر. وقالت إن هذه المقابلة التي تمت مع فلان كانت مفرق طريق بالنسبة لي، لأنه ما كان فيها تمثيل. ورجعت الإنسان في مكتبه المكيف في لندن ولا مثلا في الرياض ولا في مخبأ سري تحت الجيش، أي نعم، جاءت الإنسان مهدد بالقتل في كل لحظة ويعيش حياته الطبيعية ويقول لها هذه جزء من عقيدتنا وهذا أثر من آثار إيماننا بالقضاء قضاء والقدر. الله مرتاح مرتاح والله. ذكر اسمها نفس هذا الرجل وولي حدثني بنفسه الله سلام. ولولا يعني أن الأخ لا يرضى أن أقول اسمه لذكرت اسمه في هذا المكان. طيب هذا كله تعليق على قوله أنا كنت ذكرته ليجعل الله ذلك حسرة في قلوب في قلوب. هذه أول عقوبة أول عقوبة. ولذلك شوفهم الآن يعني الآن جنود الذين يقتلون في العراق وتقام دعاوى ضد الحكومة هناك لماذا ذهبتم بهم إلى هناك، وتبقى تتسخط أمه أو زوجته إن كان له زوجة أو زوجها تتسخطون وكله لأنهم لا يؤمنون بقضاء الله ولا يؤمنون بقدره. نعم يرون السبب هو ذهابه. بالضبط. في أيضا من لطائف الآية لاحظ أن الله سبحانه كنت أفكر فيها لما انتبه لها لجوابها لما قرأت الآية الآن لماذا قدم الموت في لما قال ما ماتوا وما قتلوا كنت أفكر فلما تلوت الآية تبين لي أنه هذا من اللف والنشر المرتب. نعم لو كانوا عندنا لا قبلها لما قال وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في ضربوا أو كان غزة فالضرب في الأرض يتناسب معه الموت والغزاء يتناسب معه القتل مع أنه قد يحصل القتل صدقت في الظرف الأرض لكنه جاء من باب اللف والنشر المرتب. فما جوابك من قول الله عز وجل ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم؟ بيخليها غير مرتب هذا تكون غير مرتب يعني ما في تشكل علي كثيرا لعل أحدكما لا ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم آية مستقلة. لكن الآن في الآية الأولى لما قال وقالوا إخوانهم إذا ضربوا في الأرض يناسبها هذا واضح وجميلة جدا يعني جميل. طيب دعنا نكمل لعل الله سنذكر فيها أنا سأذكر شيئا لكن قبل يعني لا سم وهو أنه ذكر القتل لأنه أقرب إلى المغفرة والرحمة من الموت فقدمه. جميل نعم. نعم لما ذكر المغفرة والرحمة نعم جاء بما يوصل إليهما أكثر طبعا يعني الموت المجرد أسرع. نعم الله بلا شك. طيب الآن لما قال ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم نعم قال الله يحيي ويميت نعم امتنان اي نعم امتنان. وهذه اللي العقيدة سبق أن تكلمت عنها قبل قليل نحن عندنا إيمان راسخ بأن الحياة والموت بيد من؟ بيد الله وليست بيد أي أحد. لا وجميل يا شيخ أنه قدم قال يحيي يمتن عليك يعني أنت الآن اللي خايف من الموت طيب هو الذي أحياك نعم ليس لك أصلا فضل صحيح جميل. فقال والله يحيي عشان تسكت يعني نعم ويميت نعم سبحان الله لماذا تعترف يعني ايه والعجيب سبحان الله كم من انسان تجده وقف لاجل يقتل انسان خلاص تمكن منه وتنقلب يتركه لا الذي يريد ان يقتل قتل او مات والذي كان بين براثن الموت سبحان الله انجاه الله. ذكر في كتابه الفرج بعد الشدة قصة في غاية العجب في هذا الباب اللي هو التنوخي نعم. يقول جاءوا برجل قد حكم عليه بالقتل مع جماعة قال فكان الجماعة يدخلون وهو عليهم من علامات الرهبة والخوف الشيء العظيم قال فيحاكمون ثم يؤمر بهم فيقتلون قال فدخل من بينهم رجل إذا به ينظر الناس ويبتسم وكأنه ليس في شأن من هذا الشأن الذي فيه أصحابه قال فقلت للأمير يقول هذا الراوي فقلت والله إن هذا له شأن وش في إذا يقول فدعوته وقلت له ما شأنك تختلف عن أصحابك لا يعني تخاف كما يخافون ولا وأنت الآن مقبل على الموت قال أعلم أني مقبل على الموت ولكن يقول فأخذ قشة من الأرض ثم رماها قال ما بين أن تصل هذه إلى الأرض ما بين أن ألقي هذه حتى تصل الأرض يحدث الله من أمره ألف فرج وفرج قلت يعني يا أمير المؤمنين إني أريد أن أقضي لهذا الرجل حاجة أطلب مني شيئا قال فوالله لقد عجبنا مما طلب قال أريد فالوذج وطعام كذا وطعام كذا قلت ما ينفعك خلاص يعني أنت لا تقتد يعني حسن الطعام أو سوءه لا ينفعك بشيء بل حتى الطعام لا ينفعك بشيء ما عاد فكر في الطعام قال ألم تطلب مني حاجة أنا هذه حاجتي قال فطلبنا له طعاما قال فجيء به فأخذ يأكل وكأن الموت لا ذكر له في قلبه. قال فبينما هو يأكل إذ وقعت فزعة خارج القصر. قال فالتفتنا وإذا حصلت مشكلة تطورات يقول فدخل الجند إلى القصر واختلط الناس وهرب من كان في القصر. قال فهربت ممن هرب يقول الراوي. قال فلما تجاوزت الجسر إذا بالرجل يضرب على ظهري ويقول ألم أقول لك ما بين أن وإذا به ذلك الرجل. سبحان الله. الله بيقينا عجيب. هذا يشبه قصة الرجل اللي يقولون أنهم أرادوا أن يشنقونه في حبل فقالوا له فقال لهم أريد أنكم تشنقوني على ذلك الحبل. فقالوا له كما قلت يعني وماذا ينفعك فكلها تؤدي بك إلى نفس المصير. فقال لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. قالوا فلما انتقلوا به أرادوا أن ينزلوه من هذا الحبل عفى عنه من كان يطلبه بالقتل أو شيء زيك. سبحان الله. فقال أرأيتم من حبل إلى حبل فرج يا الله. أو من مشنقة إلى مشنقة فرج. الله سبحانه وتعالى صدق. نعم. ثم قال الله بما تعملون بصير. نعم. فختم هنا بالعلم. بالعلم. يعني بالعلم. والآية هذه سبحان الله دكتور مليئة بهذا كما تفضلتم أيضا. نعم. قضية التأكيد على معرفة الله بما في الصدور وما بالقلوب ومراقبته وعلمه بما يجري. وهذا سبحان الله العظيم عجيب يعني في هذه المعركة بالذات وفي هذه الدروس العسكرية الله يؤكد على قضية علمه بذات الصدور. نعم. نصر بما يعلم يعمل نصر بما يكون من العباد. نعم نعم. قوله لئن قتلتم الآن هو خطاب يبدو لي أنه للحظ يعني. أي نعم. فكان ماذا إذا لا ألاحظ أنه ربطه في سبيل الله ولئن قتلتم في سبيل الله في سبيل الله ثم قال أو متتم. ما قال ولئن قتلتم أو متتم في سبيل الله ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم أن كأن الموت يقع على كل أحد نعم. وفي كل حال قد يكون في سبيل الله وقد لا يكون. نعم. وكأنه مثل ما ذكرت قبل قليل مقدم القتل هنا لشرفه إذا كان في سبيل الله. نعم. يعني في سبيل الله. فجمع لهؤلاء بين المغفرة والرحمة. قال هو خير مما يجمعون يعني ما أقبلتم عليه في الدار الآخرة خير مما أدبرتم عنه. فلما الخوف من الموت لما الخوف من ملاقات الموت يعني أنت الآن حارمة مثل حال الطفل عندما يخرج من بطن أمه أول ما يخرج يصيح. طيب تصيح ليش يا أخي لأنك الآن طالع من ضيق شديد إلى سعة المفروض ما تصيح يعني قصدي لو أردنا نفسر بهذا المعنى. لكن لو قيل لهذا الطفل بعد ما خرج وتنفس الصعداء وفك رجليه ويديه ارجع لعبة. فكذلك حالنا نحن الآن نحن نشفق على الدنيا ونتمنى أن لا نخرج منها. طيب يا أخي ما ستلقاه إن كنت مؤمنا عند الله خير لك من هذه الدنيا وما فيها من الضيق. هذا عين الإيمان بالغيب أصلا. نعم والله نعم. صحيح. وهذا من يعني من عجائب النفس. نعم. يعني من عجائب النفس أنه الإيمان بالغيب يعني الإيمان بالغيب لا يؤتاه كل أحد. الله ولهذا لو تأملت يعني بعض الناس ينكر عليك إيمانك بالغيب وهو تجد يؤمن بالغيب من حيث لا يشعر. نعم. لكنه لا يؤمن بالغيب الذي عندك وتجد يؤمن بغيب آخر. أي نعم. وليس له مقدمات. أنا الغيب اللي عندي له مقدمات. ولهذا من الأشياء اللي أرانا مهمة وبعض الناس لما يأتي يجادل فيها قد يغفل عنها خاصة من اللي يناقشون ملاحدة أو غيرهم. أنه الإيمان مقدمته عقلية. يعني بعض الناس يظن أن الإيمان لا علاقة له بالعقل وهذا ليس بصحيح. هذا غير صحيح. لكنه هكذا أحيانا تنظر بعض الناس لما تنظر إليه ويناقش وكذا كأنه يجعل الإيمان شيء والعقل شيء آخر أو يحاول أن يصدم بينهما وهذا خطأ. هناك عقل فطري لا يخلو منها أي إنسان وأي كافر يؤمن لا يؤمن إلا بعقل فطري ما يؤمن هكذا. لابد يكون هناك مدخل مبدأ عقلي جعله يقتنع مثل الآن ذكر الدكتور محمد قبل قليل هذه ما يعني ما الذي جعلته من العقل صح. يعني عندها عقل هداها إلى أنها تؤمن. فإذا دخلت الإيمان أو دخل الإيمان بعقله هذا الفطري جاءته الآن إيش إذا ما أنت اقتنعت بأن هذا دين الله الحق ستأتيك أشياء طمأنينة لا فوق العقل الآن الآن فوق العقل فوق العقل نعم. ومن جاءك فوق العقل القاعدة أنك لن تستطيع أن تدركها بعقلك فما هو مقامك الآن مقام تسليم. التسليم لكن لم يأتي مقام التسليم مباشرة إلا بعد إيش مقام العقل. العقل لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها إلا وسعها. وإذا نقول بعض الإخوة الذين يجادلون في بعض الأمور أن ينتبهوا إلى مثل هذه لا يناقش في هذا الموضوع الذي يقول لك أنت تؤمن بكذا أثبت لي دلل لي أصلا هي مسألة ليست هنا صح. المسألة هل أن تؤمن بالله ثم تؤمن أنه يرسل الرسل إلى آخر المقدمات العقلية هذه صحيح. فإذا اقتنع بهذا اقتنع بذلك فهذه جزء من ذاك فإحنا أحيانا نناقش في الجزئيات وننسى صحيح. الأصول الأصل. الآن يعني لفت نظري قوله سبحانه وتعالى هنا لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون إلى مسألة أخرى وهي مسألة كل الآيات التي مرت معنا تتحدث عن صنفين سبحان الله العظيم من الناس أو من النفوس نعم. تتحدث عن نفوس المؤمنين نعم. التي دخل الإيمان فيها فأثمرت ثمرات عجيبة مرت علينا عندما ذكر الله سبحانه وتعالى قوله أعدت للمتقين وذكر صفات فقال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة إلى آخره وتكلم عن الذين ثبتوا في المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم والذين محص الله قلوبهم وتكلم عن قضية الإيمان بالقضاء والقدر هنا وكله من صفات المؤمن الصادق الراسخ الإيمان وتكلم عن نفوس أخرى لا تثمر هذه الثمرات نفوس أنانية مكذبة يصيبها الجزع عندما قال لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم كم دخل من الحسرة في قلوب هؤلاء المشركين عندما قتل معهم القتلى أصلا حتى معركة بدر أو معركة أحد كانت يعني مجيء قريش للحسرة التي في نفوسهم لمن قتل منهم في معركة بدر نعم أي فأقول في نفسي تكلمنا أيضا عن الربا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا فقلت سبحان الله العظيم يعني هذه النفوس المرابية المكذبة المتسخطة ليس عندها عفو وليس عندها صفح وليس عندها إحسان ولا يمكن أنك ترجو منها والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذا كله ما يرجى من النفوس المكذبة ولا المنافقة ولا المرابية ولذلك شوف الآن كما قرأت في بعض كتب الذي تتحدث عن الربا وقصص المرابين أشد الناس قلوبا وأقسى الناس قلوبا المرابين أهل الربا نعم سبحان الله العظيم صحيح ولا يعني قد يرضى بأن يقتل الآخرين أو يسفك دماء الآخرين أو يسجن الآخرين مقابل المال نعم في حين أن المؤمن الصادق قد يتنازل عن نصيبه من الدنيا من أجل الآخرة ولذلك قال الله سبحانه وتعالى خير مما يجمعون ولاحظ يعني حتى وأطلق بالضبط هذا الإطلاق فيه يعني خير مما يجمعون نعم هذه المعاني رائعة صراحة لما يفكر فيها الواحد أحيانا عندما ينظر للقرآن الكريم على شكل مقاطع وهذه من فوائد مثل هذه المجالس القرآنية أيضا من فوائد فكرة التفسير الموضوعي عندما تنظر على السور القرآنية على شكل مقاطع قرآنية تتحدث عن غزوة أحد هذه كاملة هذه تتحدث مثلا عن مقدمة السورة تتحدث عن صفات المؤمنين تتحدث عن تذكرون المناظرة التي وقعت مع أهل الكتاب وما فيها من المعاني نعم صحيح في قوله ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لما ذكر يعني المغفرة والرحمة قدم القتل في سبيل الله نعم. لما ذكر الحشر قدم الموت قدم الموت لأن هو الأكثر, الأكثر. فيما يحصل للناس الموت فقال ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون ولم يذكر يعني مغفرة ولا أي نعم نعم, نعم. هو ذكر الأكثر ذكر الأكثر الأغلب في يعني ملاقات الناس لا الموت وليس القتل القتل نعم نعم وهذا جميل لأنه الآن قال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون ولما جاء قال بعدها ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون فكأنه الآن في الأولى نبه على فضل الشهادة في سبيل الله نعم. وفي الثانية نبه على أمر عام الآن لما قال لمغفرة من الله ورحمة لازمها الرجوع إلى الله نعم ولكن هنا نص عليه بقوله لا إلى الله لا إلى الله إيش تحشرون نعم طبعا هذا شك أنه من أساليب القصر جميل نعم. أنه تحشرون إلى الله لا إلى غيره في قوله فبما رحمة من الله لنت لهم يعني هذا اللين الذي حصل لك يا محمد كان رحمة من الله سبحانه وتعالى و كون القائد يتميز بلين لا يمنعه من الحزم يعني حزم في لين نعم لا يمنعه من الحزم هذا وقع من الصحابة، هذا الفشل والتنازع وتولوا يوم التقى الجمعان وغير ذلك، لان لهم رسول الله. أنا أقول هذه لفتة في غاية الأهمية للقادة، وهي أن القائد لا يرضى بالخطأ لكن يعامل المخطئ معاملة أخرى. جميل. يعني الخطأ يجب أن لا يقر وأن ينكر وأن يقال إن هذا خطأ وأن ينبه عليه وأن يكون درس للأمة. جميل. لكن هؤلاء المخطئون انظر ما هي الملابسات التي جعلتهم يقعون في ذلك الخطأ. إنهم بشر لا يتخلون عن بشريتهم، إنهم يتأولون يجتهدون، يدركهم ما يدرك البشر من الآلام والآمال وغير ذلك. فينبغي لك أن تلين لهم وأن تقابل ما حصل منهم من عثرة وسخطة وسقطة باللين والرحمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتبهم سبحانه، ما عنف أحدا بغد غزوة أحد، ما جاء وقف وقال الحقيقة تبين لي بعضكم الحقيقة ما درس ولا تربى وأنتم ناس ما فيكم خير. صحيح. وعلى الحقيقة بسوي لكم شيء ثاني، والله عقوبات ومدري إيش ومشاكل تأديب لهؤلاء الذين نكثوا العهد فنزلوا من الجبل وغير ذلك، مع أنه أيضا أصيب وأصيب صلى الله عليه وسلم. قال فبما رحمة من الله لنت لهم، وكان هذا من رحمة الله، أن الله ملأ قلبه بالرحمة. قال ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. هذا درس لكل القادة حقيقة، الله أن يكونوا من أهل الرحمة وأن يستوعبوا الأمة، يستوعبوا من تحتهم إذا كانوا مثلا مدير مدرسة أو مدير دائرة حكومية أو دائرة شركة أو قائد بأي صورة أو قائد عسكري، أن يكون لين الجانب واتساع الصدر لاحتمال هفوات الناس موجودا عنده. جميل. ما يرضى بالخطأ لكن المخطئ يعامله بحسب يعني الحال ويلين له يحتويه، لأنك إذا ما احتويته ماذا سيكون؟ قد يذهب قد تخسره ويكون عدوا لك، كما كان من شو اسمها هذا اللي يسمونها الفاسق، اي ابو حنظله ابن عامر، ابو عامر الفاسق وكان من المنافقين من اهل نعم. من المدينه، لكنه لما راى قوه الاسلام ترك المدينه وذهب الى قريش. نعم. واخذ يحرض قريش، كان هو ممن ألب قريش على غزو النبي صلى الله عليه وسلم في احد. فلما جاء حارب المسلمين في احد والله يعني صنع اشياء اثرت في المسلمين، يعني كان يقولون مما صنع حفر حفرا في ميدان المعركه، فلما اندارت الدائرة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في آخر المعركة وهم يتراجعون سقط النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى تلك الحفر. نعم. فأثرت فيه. نعم. فانظر يعني إذا فقدت الشخص اللي في صفك ربما ينقلب. نعم. لفت نظري في هذه الآية كتعقيب سبحان الله لي في هذا الموضوع لو سمحت يا دكتور عبد الرحمن، قبل أن تنتقل إلى هذه الفكرة الجديدة التي لا أعلم عنها لكني أتوقع أنها مخالفة لهذه، أو قصدي في جانب آخر هي مختلفة. نعم. أنا أظن والله أعلم دكتور مساعد أن بعض من انحرفوا عن الجادة ممن تربوا في محاضن الصحوة كان من أسباب شدة انحرافهم وغلوهم ويعني عتوهم أيضا في حربهم أنهم في لحظة من اللحظات أو في وقت من الأوقات عملوا معاملة قاسية كانت قاسية، ولم يتخذ من كان يدير أمرهم أو يشرف عليهم أو يقوم بحالهم أو يربيهم، لم يتخذ هذا الخلق العظيم في احتواء المخطئين والمخالفين. لأن مثلا المربي نفترض في مدرسة أو في حلقة أو في غير ذلك من مواطن أو مراكز التربية، تجد من يشذ ومن يعني تحصل منه هفوات وكذا، وهذا كثير يعني. فإذا لم يكن القائد متصفا بهذه الصفة ماذا سيحصل؟ أصلا لا سلطان لك على هذا الرجل الذي جاء عندك، ما لك سلطان عليه حتى تقول والله أنا أستطيع أني أحتويه فلا يخرج عن الإطار، ما تستطيع ذلك، هو بقراره جاء إليك، قراره الشخصي. نعم. وبقراره يخرج منك، ما تستطيع أن تحتوي. إذن استعمال أسلوب العنف والقسوة في معالجة مثلا هفواته وأخطائه سيؤدي إلى أنك تصنع عدو لدود، حتى لو لم يكن أصلا ينوي هذه العداوة ستجعل منه عدوا. أحسنت. وعلى هذا يفسر لنا وجود بعض الكتبة في الصحافة وفي الإعلام الذين كانوا يوم من الأيام يعني من الصالحين والذين كانوا يعني شرفوا بهذا الخير العظيم، ما الذي جعلهم سهاما وحرابا والعياذ بالله يعني شديدة على في يعني خاصرة الصالحين؟ هو أني أنا أقول الله أعلم أنهم قسوة في التعامل. نعم. مرت بهم مراحل. قد تكون هذه من أبرز الأسباب. نعم. صحيح. نعم. والثبات على الدين من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله يثبت. أمر كنت أريد أن أنبه إليه، يعني التأكيد على ما تفضلت في قوله سبحانه وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني أولى الناس أن يكون قاسي ولا تنفض ولا ينفض عنها الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي الله. يعني المفروض حتى لو كان قاسي عليه الصلاة والسلام ملزمين باتباعه. صح. وبالرغم من ذلك قال الله سبحانه وتعالى لا حتى أنت، حتى أنت ولو كنت نبي. نعم. لو كنت قاسي لانفض الناس من حولك. يا الله. وهذا الدرس يؤكد ما ذكره أبو عبد الله في قضية من نحن الآن لما يأتي الواحد بعضنا من المدراء أو أصحاب السلطة فيقسو ويعنف، حتى الأب، حتى الأب في بيته، ربما ابنك أو ربما بنتك تخرج عن إرادتك وتخرج من بيتك وتفعل ما لا ترضى أو يفعل ما لا ترضى في قسوتك وعنفك. نعم صحيح. فشيء من اللين. أنا أريد أن أنبه لمسألة أخرى في الآية نفسها، يعني تلاحظوا هذه الآية سبحان الله جاءت في آخر الحديث، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ثم قال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الأمر الذي ذكر الدكتور شاورهم في الأمر الذي كان إيش سبب المشاورة هو كل ما أيوة. يعني أقول سبحان الله العظيم، يعني المفروض الآن أو المتوقع أن يقال لهم لا باقي تستشيرهم، لا من الآن فصار لا تشاورهم في شيء. شوف مشورتهم ماذا صنع، شوف الشورى وشو سوت الآن. صحيح. كانت هي سبب الخروج، لكن بالرغم من ذلك وهذا تأكيد فعلا على أن أمر الشورى أمر ثابت، وأن سبحان الله لاحظوا الآن الهزيمة التي وقعت أو الانكسار الذي وقع مع أنه كان بالشورى، لكن انظر هل أحد منهم عاتب أحد؟ أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاتبهم. صح ولا لا؟ وهذا درس رائع جدا. نعم. لأن أحيانا قد نتشاور في أمر فيغلب بعضنا رأي والنصف الثاني يرى رأيا آخر، فإذا انقلبت الأمور أو كانت على غير اجلس النصف الآخر يؤيد هذا، نحن قلنا لكم ونحن رأينا هذا مفترض أدب، أن هذا الأدب ينبغي أن نتأدب به. والله خلاص يختم تمام. صحيح. أي بالضبط. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه الشورى كما تفضلت النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في البداية، كان من المتوقع أنها ترجح رأي الذين وافقوه. نعم. لكن بالرغم من ذلك قال ما ينبغي لنبي لبس لأمته أن ينزع حتى يقضي الله بينه ومشى في الموضوع. ولذلك شوف سبحان الله اتخاذ القرار والبدء في المشروع. أحيانا نتشاور في موضوع وكل شوية نقول وش رأيكم نبطل، وش رأيكم نبطل، طيب متى نبدأ؟ التردد هذا التردد. ولذلك إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، أن تتردد. أي والله صحيح. طيب أيضا فيه إذا ذكرت أبو عبد الله أنا أقول هذه الآية الحقيقة يجب أن تكون نبراسا. صحيح. وأنا كم أتمنى أن تكون مثل هذه الآية يعني تدار في مجالسنا بين طلبة العلم، بين الأشياخ، مثل ما ذكرتم بين من يكون مسؤولا أن ينظر فيها ويتملى. لأننا نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كان رفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. حتى في أمور التعليم، في أمور التربية، الإنسان يحسها في نفسه إذا قسى أو شد في غير موطن الشد يتحسف، سبحان الله يتحسف ويجد الناس تنفر منه، يحس بنفرة الناس منه. صدقتي. وإذا هو رفق بالناس لانوا له وأعطاهم الخير الذي عندهم. ودعنا أن أقول أنك تعجب أننا مع أن عندنا هذا القدوة العظيم صلى الله عليه وسلم كلنا نقتدي به، إلا أنه إذا جاءت مثل هذه الأخلاقيات، هذه الأخلاق لا أدري لماذا نضعف ولا نستطيع أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في مدى الأمر. لاحظ حتى هل انتهى الوقت يا دكتور مساعد ولا ما زال عندنا وقت؟ يعني بقي تقريبا دقيقة. يعني جميل، اسمح لي في فكرة. أولا أنت أنا أبو عبد الله لكن ما في بأس. تفضل. أعطيتك دقيقة. لا خلاص أعطيك إياها. وهبتني إياها. ذكر أحدهم قصة عجيبة في هذا الباب، وهي يقول نقدم دورة في الرفق بالأبناء وما يتصل به، فجاء رجل وقال أنا لي 5 سنوات ما كلمت ابني. وهاجره لأنه فعل شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فهاجرته لأجل ذلك، فأنا لا أكل معه ولا أجالسه ولا أسلم عليه ولا أستقبله ولا يعني ليس بينه وبينه علاقة. يقول فقال له هذا الأخ المربي أنصحك لله أن تبدأ العلاقة معه وأن تبدأها أنت، سيكون لها أثر كبير. قال طيب وهذا الماضي ماذا أفعل به؟ طبعا هذا الذي يمنعنا طبعا من المراجعة. نعم. فقال هذا الماضي انسه، لا بد أن تتغلب عليه وإلا حصل ما لم تحمد عقبه. فذهب هذا الرجل ذلك اليوم، طرق الباب على ابنه في نفس البيت، يعيشون في بيت واحد، فلما خرج الابن فوجئ بأن أباه من 5 سنوات ما وقف هذه الوقفة ولا رآه هذا المرأة. قال يا ابني حصل الذي حصل، ما نصطلح؟ فقام الابن واعتنق أباه، لا حول ولا قوة، وبكى الجميع. قال فعاد الابن خيرا من كل أبناء بسبب هذا الموقف الرائع من الأب. أنا أقول هذا تصديق لقول الله عز وجل، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. ولعلنا إن شاء الله أنا أعد الشيخ عبد الرحمن إن شاء الله أن يبدأ بفائدتين في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. وأسمح للأخوة عذرا في أن وقت الحلقة قد انتهى. أشكر الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا الأمر، ونلقاكم إن شاء الله على خير. جزاك الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته